يا شيخ، إذا جاء العلم الحديث موافقا لمعنى حديث ضعيف، مثال ذلك قوله ما جاء في الحديث وكنت قد خرجت في الحديث الضعيفة، أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 عام حتى أبيضت، وأوقد عليها ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فهل يقوي ما جاء به العلم الحديث معنى الحديث الضعيف؟ لا سيما وأن درسنا في المصطلح أن الحديث الضعيف وإن كان ضعيفا فلا أحد يستطيع يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، فما قولكم؟ أولا، الجواب بإيجاز أنه لا يلزم من تأييد العلم التجربي لمعنى حديث ضعيف أن يكون الحديث صحيحا قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحتمال أن ذاك الحديث الضعيف قد قاله إنسان حكيم ينظر في دراساته الدقيقة إلى عواقب الأمور ويتفق أنه ما تفرسه قد طابق الواقع فيما بعد. فلا يجوز نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى الذي نفترض أنه ثبت علميا. لكني أقول لك، من أين لك أن هذا الحديث الضعيف الذي سردته كاملا بتمامه قد ثبت علميا؟ العلم في القرآن والسنة تكلم أنه ثبت أن النار السوداء أشد حرارة من البيضاء، والبيضاء أشد حرارة من الحمراء. هذا الكلام بارك الله فيك لا يؤيد الحديث، لأن الحديث كما ذكرت فيه ذكر مدة معينة، أليس كذلك؟ أوقد على النار كم؟ 1000 سنة. هذا ثبت علميا؟ ولذلك استدل بهذا الحديث. ما يهمني يعني استدلالي أخي، أنت أصل سؤالك كان واضحا ثم انحرفت به لما قامت الحجة. كان سؤالك هكذا: إذا جاء حديث بإسناد ضعيف ثم هذا الحديث ثبت معناه علميا، أيلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا؟ كان الجواب بإيجاز لا يلزم، وذكرت لك وجه ذلك. لكن استدركت عليك فقلت: أين هذا العلم الذي يشهد لمعنى هذا الحديث؟ فقلت: فلان العالم الفاضل استدل به. استدل به على ماذا؟ على جزء مما جاء في هذا الحديث. لكن أنت كان سؤالك أولا عاما، إذا جاء الحديث بإسناد ضعيف وشهد له العلم بالصحة، هل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ كان الجواب لا، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام إلا ما ثبت بالطريقة العلمية الإسلامية الحديثة، أما ما ثبت بالطرق العلمية التجربية فهذا له جانب آخر لا ننكره نحن، بل نقره إذا ثبت، ولا نستغله في سبيل تأييد بعض النصوص من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة الصحيحة في غنية عن تأييد بتجارب علمية حديثة. فالشاهد أنه لا يوجد حتى هذه الساعة فيما أعلم ما يشهد بهذا الحديث بالتفصيل الذي فيه ما يؤيده من العلم التجربي. أما أن يتفق أن العلم وافق جزءا من حديث ما، فهذا لا يدل أن الحديث كله قد قاله عليه الصلاة والسلام. بل أن أقول: لو جاء حديث يصرح بمسألة واحدة وإسناده ضعيف، ثم جاء العلم يشهد بصحة هذا الحديث في هذه المسألة الخاصة التي تعرض بها، لا يجوز أن نقول هذا حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ ذكرت آنفا لاحتمال أن يكون هذا الحديث قد قاله بعض أهل العلم والفتنة والكياسة، فصدف أن جاء العلم مشاهدا له، لماذا ننسبه إلى الرسول عليه السلام؟ بل يمكن أن يكون ما جاء في هذا الحديث الضعيف ووافقه العلم يمكن أن يكون من الإسرائيليات. وفي التوراة والإنجيل أمور تتحدث عن بدء الخلق مثلا، وعما جاء في تكوين هذا الكون من تصرف الله عز وجل فيه ممكن أن يكون حديث من الأحاديث الضعيفة أصله من الإسرائيليات، ثم جاء العلم يشهد له، فهو يشهد له لما جاء في التوراة والإنجيل، ولا يجعلنا نحن نقول أن هذا الحديث الضعيف صحيح لأن العلم يشهد له. فهناك أسباب كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك قلنا لبعضهم وهم موجودون في العصر الحاضر، هؤلاء الذين يقيسون الأحاديث بآرائهم، فما قبلته عقولهم وآراؤهم من الأحاديث قالوا هذه أحاديث صحيحة ولو كانت عند أئمة الحديث ضعيفة، والعكس بالعكس عندهم، لو جاءهم حديث صحيح ولم تقبله عقولهم رفضوه ولو كان مما اتفق عليه المسلمون تلقيا له بالقبول من صحيح البخاري ومسلم. قلنا لبعض هؤلاء، لو قال لك إنسان ما مفتريا على رسول الله حديثا ما معناه صحيح، فهل معنى ذلك أن الرسول عليه السلام قاله؟ الجواب لا. لما؟ لأن الحكمة ليست محصورة بالرسل والأنبياء، بل قد يؤتي ربنا عز وجل منها من يشاء من عباده. فأنتم تعلمون مثلا أن لقمان عليه السلام أو رضي الله عنه كان يعرف بلقمان الحكيم، وقد حكى رب العالمين في القرآن الكريم بعض وصاياه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا جاءتنا حكمة ما عن حكيم ما كلقمان هذا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إن كان نبيا أو لا في بعض الناس، ونحن كذلك لا نعلم إن كان لقمان هذا كان نبيا أو لا، لكن صاحب حكم. فإذا جاءتنا حكمة ما منسوبة لأحد الأشخاص، فهل يجوز أن نقول قال رسول الله فيها لأنها حكمة؟ طبعا لا يجوز أن نقول هذا، وكل إنسان منا يستطيع أن يتكلم بكلمة أقل ما يقال فيها إن معناها صحيح. فلو أن مغرضا ما أراد أن يشيع كلمته وهي حق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو الميزان لمعرفة أن هذه الكلمة بالذات هي دخيلة ومفترات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت مقبولة معناها؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بطريق الأسانيد والروايات التي سنها لنا علماء الإسلام الأولون جزاهم الله خيرا. هذا ما عندي بمناسبة ذاك السؤال. تفضل.